الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ وإذا نسي المأموم قراءة الفاتحة هل يعيد صلاته؟ الحمد لله، هذه المسألة من جملة المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال، والقول الصحيح منها إن شاء الله أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم واجبة مطلقا، سواء كانت في الصلوات السرية أو الصلوات الجهرية، فلا يجوز للمأموم أن يخل بقراءة الفاتحة سواء كان فيما يجهر إمامه أو فيما يسر به من القراءة، لعموم ما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقوله لا صلاة نكرة في سياق النفي، والمتقرر عند العلماء أن النكرة في سياق النفي تعم، فيدخل في ذلك جميع الصلوات سواء كانت الصلوات الجهرية أو الصلوات السرية، والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل. بل ورد في رواية أبي داود وابن حبان بسند جيد من نفس حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلفي، أي في الصلاة أي فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعلكم تقرؤون خلفي. قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقوله صلى الله عليه وسلم من هذا شرط، وقوله صلاة هذه نكرة، فهي نكرة في سياق الشرط، والمتقرر عند العلماء أن النكرة في سياق الشرط تعم، والأصل المتقرر هو وجوب بقاء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل. فإن قلت: وكيف نقول في قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له؟ فنقول: هذا دليل عام، والأدلة الناصة على وجوب قراءة الفاتحة أدلة خاصة، والمتقرر عند العلماء أنه لا تعارض بين عام وخاص، لأن المتقرر أن الخاص يقضي على العام. وكذلك نقول فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: وإذا قرأ فأنصت، هذا عام يستثنى منه ما دلت عليه الأدلة الخاصة، وهي قراءة المأموم للفاتحة. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلوات السرية أو الجهرية. فإن قلت: وما الحكم لو نسيها المأموم ولم يقرأها؟ فأقول: في هذه الحالة يكون قد فوت واجبا نسيانا، فهو من جملة ما يتحمله عنه الإمام في أصح القولين إن شاء الله تعالى. فالواجب الذي يتركه المأموم نسيانا وغفلة فإن المأموم يتحملها عنه، فلا ينفرد عن إمامه بسجود للسهو، والله تعالى أعلى وأعلم.